بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أنواع الإهانة والتوبيخ والعقاب المعنوي التي يجدها من انحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما ذكره قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي من النماذج عن ذلك، والتي تبدأ في أو التي تتحقق في جميع مراحل الموقف إلى أن وصلنا إلى إلقائهم في جهنم. نواصل ما ذكره من ذلك. قال: كذلك في تلك اللحظة التي يصلون فيها على شفير إلى شفير جهنم، يعني عندما يقتربون منها ويصلون إلى حدودها، هل سيدخلون طوعا؟ يقول: حالة رهيبة من الخوف الشديد الذي هم فيه والرعب الرهيب الذي هم فيه، ولذلك يلقى بهم إلقاء. طبعا هو يدعونا هنا إلى تخيل هذا المشهد، شخص يكون هكذا أمامه جهنم، ليس سجن، ليس حفرة، ليس هو وضع مثلا في قمة جبل ثم يراد أن يلقى به، لا، هو جهنم بكل أنواع عذابها. وطبعا الإنسان هو الإنسان، لا يقول شخص في ذلك الحين أنا أكون شخص آخر، لا، يبقى هو نفس الإنسان برغبته برهبته بكل أحواله النفسية. فطبعا الله تعالى عندما يذكر لنا هذه المشاهد لنتخيلها لنعيشها حتى نستفيد منها في إصلاح حياتنا. قال: تلقى بهم رغما عنهم، الملائكة عليهم السلام تأخذهم ملائكة الله وتلقي بهم رغما عنهم إلى داخل نار جهنم، ثم تغلق أبوابها المؤصدة بعمد الحديد، بعمد الحديد، العمد الرهيبة الكبيرة جدا، العمد التي ليست من جنس ما في الدنيا. الله تعالى يقرب لنا هذه الصور بما نراه، والأمر في ذلك الحين أكبر وأعظم مثل ما في الجنة. يقول: شيء مختلف تماما، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. وطبعا هذه الأسئلة نفسها تثير فيهم هذا العقاب المعنوي، يتذكر، يتحسر، يتألم في كل لحظة يسمع تلك الكلمات وتعاد إلى ذهنه بصورتها بكل ما ذكره، كيف كانت مواقفهم، كيف كانوا يسخرون، كيف كانوا يضحكون، كيف كانوا ربما يرمون هؤلاء الهداة بالحجارة، كيف كانوا يقتلونهم. وبالتالي كل هذه المعاني تبقى تعذبه أبد الأبد. يقول: ألم يأتكم في الدنيا من ينذركم، من يحذركم من نار جهنم، من هذا المصير، مما يوصل إليه، مما يسبب له؟ وحينها طبعا يعترفون: بلى قد جاءنا نذير. وقلنا هناك ذاكرتهم تصبح قوية ويتذكرون كل المشاهد التي عاشوها في الدنيا. وهكذا تحدث في محل آخر عن الخصومات والصيحات والصراخ بين أهل جهنم الدالة على معاناتهم النفسية. قال: وهم فيما بينهم، يعني في داخل جهنم في حالة خصام من أول لحظة يدخلون إلى جهنم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. حالة رهيبة جدا، حالة من الخصام والعذاب والألم والصراخ، وهم يصطرخون فيها في حالة من الصراخ الدائم والتوجع الشديد والصياح لآلامهم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله تعالى يذكر لنا حكايات، يحكي لنا كلامهم، يبينه لنا حتى نعتبر، يعني أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، الآن لدينا الفرصة. هو الله تعالى يذكر لنا هذا المعنى حتى كل من يقرأ القرآن الكريم يقول: الآن الفرصة بيدي، يمكنني أن أغير، يمكنني أن أصلح حالي بحيث لا أكون من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. قال: لأن المشكلة هي العمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وطبعا في هذه الآية رد على الذين يتذرعون بأنواع المبررات، الشفاعة وغيرها. هؤلاء لم يقولوا ليتنا كان لنا شفعاء، ليتنا، لا، يقولون أن الإشكال الموجود الذي جعلهم يدخلون جهنم هو العمل فقط، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وبالتالي العبرة أو المقياس، المعيار، الميزان الذي يكون به قياس الناس هو الأعمال. الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول لهم اخسأوا فيها، يعني الكلام المهين، اخسأوا كلام مهين شديد، وخاصة من الله وليس من أو من الملائكة عليهم السلام. يعني الفرق بين كبير بين أن يقول لك شخص مثلك أو شخص ربما تحتقره يقول لك اخسأ، أما أن يقول لك الله ذلك فهذا كلام أو هذا أمر خطير. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني كان في الدنيا الله تعالى يدعونا أن نكلمه، يدعونا إلى أن نسأله، ندعونا إلى أن نناجيه، يدعونا إلى أن نذكره، لكن هناك يحال بينهم وبين هذا الكلام، وهذا أكبر عقاب معنوي، أكبر عقاب، يعني أن لا يتاح لك أن تكلم ربك في نفس الوقت الذي يكلم فيه أهل الجنة ربهم في كل حين، وأهل الدنيا المؤمنون يكلمون ربهم في كل الأوقات في الدنيا وفي الآخرة ويتنعمون بذلك الكلام. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، يعني كانوا هنا يذكرونهم، وكل ذلك يملأهم بالحسرات والألام. ما هناك، يقول سيد عبد الملك، ما هناك استجابة، يدعون الله، يستغيثون، يبكون، يتضرعون، يصرخون، يصطرخون، يأتيهم الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون، يتوسلون بالملائكة في جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يطلبون تخفيفا إن لم يكن الخروج فالتخفيف ولو ليوم واحد، ولا استجابة أبدا، يطلبون الهلاك والموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يحاولون أن يهربوا أن يخرجوا، ولهم مقامع من حديد ملائكة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها بتلك المقامع، يعني هم يطبعون ويذهبون فيتصورون أنهم في إمكانهم أن يخرجوا، ولكن في ذلك الوقت يأتيهم عذاب أشد من العذاب الذي كانوا فيه، وبالتالي يزداد ألمهم النفسي ويزدادون يأسا على يأسهم السابق. قال حتى يعودوا إلى أماكنهم وذوقوا عذاب الحريق. ثم ذكر الحكمة من ذكر القرآن الكريم لكل هذه التفاصيل المؤلمة. طبعا هنا الإشكال أن هؤلاء الجاحدين، يعني كثير من هؤلاء الجاحدين يسخرون من ذكر القرآن الكريم لهذه الأمور، مع أن هذا الذكر هو في مصلحتهم، هو في فائدتهم، هذه المشاهد لا بد منها، الأصل يتيقن منها ويخاف منها، ولكن تجده يسخر منها حتى يقع فيها. هذه المشاهد الله تعالى يذكرها في مصلحتنا، مثل ما نذكر مثلا أحيانا تأتي أشرطة وثائقية لحال بعض الناس مثلا وقعوا في إدمان المخدرات والألام التي يتعرضون لها والأمراض التي يتعرضون لها، ويعرض الشريط الوثائقي مثلا مشاهد مؤلمة جدا، فهنا هذه المشاهد ما فائدتها؟ حتى كل شخص يريد أو يخاف أو ربما يفكر في هذه المواد السامة الضارة ماذا يفعل؟ يتذكر هذا الأمر وبالتالي يحذر، وبالتالي هذه المشاهد يسمونها مشاهد توعوية، لا يقول أن هذه مشاهد مؤلمة لا ينبغي أن نريها الناس، بل يرونها ويحرصون على بث الوعي عن طريقها. هكذا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا هذه المشاهد لبث الوعي، لو كانت هذه المشاهد فقط يقول هذا مصيركم أيها البشر، فقط مصيركم من دوني، لكانت مؤلمة فعلا، ولكن عندما يقول الله تعالى هذه مشاهد ستقعون فيها إن فعلتم كذا وفعلتم كذا، أما إن لم تفعلوا فلن تشاهدوا هذه المشاهد ولن تعيشوها، بل ستعيشون عكسها. هنا يكون النصح، الله تعالى يضع لنا كلا المشهدين، مشهد الآلام ومشهد النعيم، حتى نختار بينهما. يقول السيد عبد الملك إن الله جل شأنه قدم كل هذه التفاصيل وأكثر منها بكثير في القرآن الكريم لكي نأخذ العبرة هنا، ووجه نداءه لنا نحن الذين آمنوا، يقول لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتعالى بدأ هذه الآية بقوله قوا أنفسكم، احموا أنفسكم من هذه النار التي هذه صفاتها، يقول لكي نحذر هنا، لكي نتقي هنا، لكي نعمل الأعمال الصالحة هنا. هو جل شأنه الذي قدم لنا النذير في هذه الدنيا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دعانا إلى مغفرته وجنته وحذرنا من عذابه وسخطه. والعمل هو الذي يحدد مصير الإنسان، إما العمل الذي تكسب به مغفرة الله ورضوانه، وإما العمل الذي يوصلك إلى جهنم. العمل والمواقف هي التي تحدد ذلك. فلنتق الله ولنحذر ولنجد ولننتبه ولنغتنم الفرصة ولنتب إلى الله ولننب إلى الله. يحرص الإنسان عند كل زلة، عند كل معصية، أن يعود إلى الله، أن يتوب إلى الله، ويسعى بكل ما أمكن مع الدعاء، مع التضرع، مع الاستعانة بالله، مع طلب التوفيق إلى الابتعاد عن المعاصي. والله تعالى هذه نعمة أخرى أتاحها لنا، أننا يمكننا أن نستعين به، مثل ما ذكرنا في شريط المخدرات. تقول مثلا أصحاب الشريط: في إمكانكم، كل من مثلا وقع في الإدمان أو وقع في كذا، في إمكانه أن يتصل على الرقم الفلاني أو يزور العيادة الفلانية ليتلقى نصائح وتوجيهات إلى آخره. الله تعالى كذلك يقول لنا العمل، وفي نفس الوقت يقول استعينوا به. لديكم الآن الفرصة للدعاء وللتضرع وللاستعانة قبل أن يأتي اليوم الذي يقال فيه لا تخسأوا فيه ولا تكلموا. وبالتالي هنا المؤمن يقوم بهذين الأمرين: يبذل جهده ويستعين بربه. إياك نعبد وإياك نستعين. والله تعالى لن يضيع عبده إذا وجد فيه الصدق والإخلاص. الله تعالى يعينه ويفيده. وطبعا هذا الدعاء نفسه، الأدعية الواردة كلها تدل على البحث عن الهداة الحقيقيين، البحث عن المرشدين الحقيقيين، العودة للقرآن الكريم، كلها تفيد في هذه المعاني. إلى الابتعاد عن المعاصي، عن المواقف الباطلة، وليحذر من التقصير في المسؤوليات والأعمال العظيمة التي فيها الفوز والنجاة. وهكذا تحدث في محل آخر عن الآلام النفسية الشديدة التي يجدها أهل جهنم عند سوقهم إليها، فقال: في ساحة المحشر وبعد اكتمال الحساب يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بتجهيز أهل النار لنقلهم إلى النار، وهي حالة رهيبة بعد عملية الفرز وبعد صدور الحكم الإلهي الذي لا يستطيع أحد أن يعقب عليه ولا أن يلغيه ولا أن يقدم استئنافا عليه. وهذه أيضا العقوبات المعنوية، أن لا يستطيع شخص أن يقدم استئناف مثل ما في الدنيا، ولا يمكن للإنسان أيضا أن يكون له هناك محام بارع، لا يوجد محامون، لأن المحكمة محكمة عدل مطلق مبنية على وثائق، ولا يمكن لأي محامي في الدنيا أن يواجهها، لأن المحامي نفسه إن كان ظالما سيكون حطبا لجهنم، أو أن يكون له وسطات ذات ثقل وتأثير فتلغي حكم الله وتشطب ما قرره الله سبحانه وتعالى من تفريق بين المحسن والمسيء، وتلغي ما قد قدمه الله سبحانه وتعالى من الوعيد، وهو القائل: ما يبدل القول لدي، ما يبدل، أحكام قد صدرت واضحة ومحددة من تنطبق عليه تلك الأحكام، فلا يمكن أن يتمكن من إلغائها أحد، من إلغائها بأي وسيلة، بأي طريقة، بأي حيلة، بأي فدية، بأي طريقة أبدا. كل نفس بما كسبت رهينة، حتى تلك التي يتذرعون بها يقولون: يا رب سمعنا دعاء وعاظا، سمعنا دعاة يذكرون لنا أننا أنه سيشفع لنا وأننا سنلقى رحمة خاصة وأن الله تعالى سيخرج. يقول الله تعالى: هل هذا في القرآن؟ هل وجدتم هذا في كتاب الذي أنزلته إليكم؟ وجدناه في أحاديث. هل دققتم وحققتم في تلك الأحاديث ومن أين صدرت؟ يعني هل أمرتكم باتباع كلامي الواضح أم اتباع تلك الأقوال التي تخالف هذا الأمر؟ لو كانت تلك الأقوال موافقة لما جاء، نعم، ولكن الله تعالى قال: كل نفس بما كسبت رهينة. لم يقل كل نفس بمن بيد من يشفع لها، لم يقل، قال: كل نفس بما كسبت رهينة بأعمالها. وبالتالي هذه الأمور، يعني حتى لو فرضنا يقال لهم: ألم يكن هناك في المؤمنين من يقول لكم: لا ينفعكم مثل هذه الأمور، لا ينفعكم، تنفعكم إلا أعمالكم، فلماذا تركتموهم وذهبتم إلى الذين يمنونكم وذهبتم إلى الذين يسلمون لكم صكوك الغفران؟ لماذا لم تأخذوا حذركم في الدنيا أنتم إذا قيل لكم إذا جاءكم أمران أمر يحذر وأمر يؤمن سمعتم إلى من يحذركم احتياطا، فكيف تحتاطون لدنياكم ولا تحتاطون لأخراكم؟ هذا هو العاقل، هذا هو الورع الذي يخاف هذا مصير أبدي وليس شيئا بسيطا ولا شيئا هينا حتى يقصر في البحث عنه. والحمد لله رب العالمين.